وإن كان الأمر في وإن كان في الأوامر والنواهي، فأعدل الشرائع وأوضح المناهج وأبين حكما وأبين حكما لا حول ولا قوة إلا بالله، وأبين حكما وأعدل حكما. فهو كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. كما قال تعالى: ولذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا لك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك. كما قال تعالى: وكذلك أوحينا بما أوحي إليك فيه. كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يعني من أعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتب فإنه ينال هذا الوعيد. كما قال في الحديث المروي في المسند والترمذي عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا: من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي عن جابر عن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجمع أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فغضب قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألون عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع. قال إسناده صحيح. ورواه أحمد من وجه آخر عن عمرو في فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتم وتركتموني لا ضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء، رضينا به نبيا ورسولا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه في سورة يوسف وفي بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا، ولقد آتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون. ثم أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا. قال رحمه الله: قال الله تعالى: قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. قال رحمه الله عز وجل: لحظة يا جماعة كده ما تشوف ما الإشكالية. قال رحمه الله عزيز: قد قدمنا أن يعقوب عليه السلام كان له من البنين 12 ولدا ذكرا وسميناهم، وإليهم تنسب أسباط بني إسرائيل كلهم، وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف عليه السلام. قد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره، وباقي إخوته لم يوحى عليهم، وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول، وما استدل على نبوتهم بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وزعم أن هؤلاء هم الأسباط، فليس استدلاله بقوي، لأن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل، وما كان يوجد فيهم من الأنبياء الذي ينزل عليهم الوحي من السماء. والله أعلم. ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة أنه نص على نبوته والإحالة في غير ما آية في كتاب العزيز، ولم ينص على واحد من إخوته سواه، فدل على ما ذكرنا. ويستأنس هذا بما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة وأزكى التسليم. قال: انفرد به البخاري رحمه الله عز وجل، ورواه عن عبد الله بن محمد وعابدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقد ذكرنا طرقهم في قصة إبراهيم عليه السلام بما أغنى عن عادتنا، ولله الحمد والمنة. قال المفسرون: وغيرهم رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن 11 كوكبا، وهم إشارة إلى بقية إخوته، والشمس والقمر هم عبارة عن أبويه قد سجدوا له فهاله ذلك. فلما استيقظ قصه على أبيه، فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا والآخرة بحيث يخضع لها أبواه وإخوته فيها، فأمره بكتمانها وألا يقصها على إخوته كي لا يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر. وهذا يدل على ما ذكرناه، ولهذا جاء في بعض الأثار: استعينوا على بعض حوائجكم بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود. وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معا، وهو غلط منهم. وكذلك يجتبيك ربك، أي وكما أراك هذه الرؤيا العظيمة، فإذا كتمتها يجتبيك ربك، أي يخصك بأنواع اللطف والرحمة ويعلمك من تأويل الأحاديث. وعليكم السلام ورحمة الله. ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي يفهمك من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا يفهمه غيرك، ويتم نعمته عليك، أي بالوحي إليك وعلى آل يعقوب، أي بسببك، ويحصل لهم بك الخير الدنيا والآخرة كما تم على بابك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي ينعم عليك ويحسن لك بالنبوة كما أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحاق والد جدك إبراهيم الخليل عليهم الصلاة وأزكى التسليم، إن ربك عليم حكيم. قال: كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أكرم؟ قال يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله بن خليل الله. وقد روى ابن جرير عليه رحمة الله وابن أبي حاتم في تفسيريهما، وأبو يعلى والبزار في مسنديهما، من حديث الحكم بن ظهير. وقد ضعفه الأئمة عن السدي عن عبد الرحمن بن صابت عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود يقال له بستانة اليهودي، فقال: يا محمد، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له، ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه بشيء، ونزل جبريل عليه السلام بأسمائها، فقال: فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: نعم. فقال هي جربان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس والثاب وعمودان والفيلق والمصبح والصروح وذو الفرع والضياء والنور. فقال اليهودي والله إنها لا أسمع. وعند أبي يعلى فلما قص على أبي قال هذا أمر مشتت يجمعه الله، والشمس أبوه والقمر أمه. قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال أي بتقديمه حبهما عليه. ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف عليه السلام وابعاده إلى أرض لا يرجع منها ليخلو لهم وجه أبيه، أي لتتمحض محبته لهم وتتوفر عليهم. وأضمروا التوبة بعد ذلك. فلما تمالوا على ذلك وتوافقوا عليه قال قائل منهم قال مجاهد رحمه الله تعالى هو شمعون، وقال السدي هو يهوذا، وقال قتادة محمد بن إسحاق هو أكبر مروبيل. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، أي المارين من المسافرين إن كنتم فاعلين تقولون لا محالة، فليكن هذا الذي أقول لكم فيه أقرب حالا من قتله أو نفيه أو تغريبه. فأجمعوا رأيهم على هذا. فعند ذلك قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، وإنا لو ناصحون أرسل معنا غدا يرتع ويلعب وإنا لو لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال رحمه الله يرسل معهم أخاهم يوسف طالبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف وأظهروا له أنهم يريدون أن يرى معهم وأن يلعب وينبسط، وقد أضمروا لهم الله به عليم. فأجابهم الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم يا بني يشق علي أن أفارق ساعة من النهار، ومع هذا أخشى أن تشتغلوا في لعبكم وما أنتم فيه فيأتي الذئب فيأكله ولا يقدر على دفعه عنه لصغري وغفلتكم عنه. قالوا لنا كلاه الذئب ونحن عصبة إن إذا خاسرون، أي لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا أو اشتغلنا عنه حتى وقع هذا ونحن جماعة إن إذا خاسرون أي عاجزون هالكون. وعند أهل الكتاب أنه أرسله ورآهم يتبعهم فضل عن الطريق حتى أرشده رجل إليهم، وهذا أيضا من غلطهم وخطأهم في التعريف، فإن يعقوب عليه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم، فكيف يبعث وحده؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال رحمه الله لم يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم، فما كان إلا أن غابوا عن عينيه فجعلوا يشتمونه ويهينونه بالفعل والمقال، وأجمعوا على إلقائه في غيابة الجب أي في قعره على رعوفته وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها المائح، وهو الذي ينزل ليملى الدلاء إذا قل الماء والذي يرفعه بالحبل ويسمى المائح. فلما ألقوا فيه أوحى الله إليه أنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه الشدة التي أنت فيها، ولا تخبرن أخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيها عزيز، وهم محتاجون إليك خائفون منك وهم لا يشعرون. قال مجاهد وقتادة هم لا يشعرون بأحى إلا إليه ذلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم لا يشعرون أي لا تخبر أنهم بأمر ماذا في حال لا يعرفونك فيها. قال رواه ابن جرير عنه فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوا بشيء من الدم بشيء من دم ورجعوا إلى أبي معشان وهم يبكون أي على أخي ولد. قال بعض السلف لا يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باك. وذكر بكاء إخوة يوسف قد جاوبهم عشان يبكون أي في ظلمة الليل ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم. قالوا يا أبانا من ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا فأكل الذئب أي في غيبتنا عنه في استباقنا وقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي وما أنت بمصدق لنا في الذي أخبرناك من أكل الذئب له ولو كنا غير متهمين عندك فكيف وأنت تتهمنا في هذا فإنك خشيت أن يأكل الذئب وضمنا لك أن لا يأكله لكثرتنا حولك فصرنا غير مصدقين عندك فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا. والحالة هذه وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفتعل لأنهم عمدوا إلى سخلة ذبحوها فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصي ليوهم أنه أكل الذئب. قالوا ونسوا أن يخرقوا وآفة الكذب النسيان. ولما ظهرت عليهم علاء مريبة لم يرج صنيعهم على أبيهم عليه السلام فإنه كان يفهم عداوتهم له وحسدهم إياه على محبته له من بينهم أكثر منهم لما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه في صغره لما يريد الله أن يخصه به من نبوءة. ولما راودوا عن أخذه فبمجرد ما أخذوا أعدمه وغيبوا عن عينيه جاءوا وهم يتباكون وعلى ما تمالوا عليه يتواطؤون. ولهذا قال الله عز وجل بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وعند أهل الكتاب أن روبيل أشار بضعه في الجب ليأخذه من حيث لا يشعرون ويرده إلى أبيه فغافلوه وباعوه لتلك القافلة. فلما جاء روبيل من آخر النار ليخرج يوسف عليه السلام لم يجده فصاح وشق ثيابه وحزن وعمد أولئك إلى جدي فذبحوا ولطخوا من دمه جبة يوسف. فلما علم يعقوب عليه السلام شق ثيابه ولبس مئزرا أسود وحزن على ابنه أيام كثيرة. وهذه الركاكة جاءت من خطأ في التعبير والتصوير. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فذلاد له قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. أشره بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين أي مسافرون قال أهل الكتاب كانت بضاعتهم من الفستق والصنوبر والبطم فقاصدين ديار مصر من الشام فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البئر. فلما أدلى أحدهم دلوه تعلق في يوسف عليه السلام فلما رأوا ذلك الرجل قال يا بشرى أي يا بشارة هذا غلام وأسروه بضاعة أي أوهموا أن معهم غلاما من جملة متجرهم والله عليم بما يعملون أي هو عالم بما تمال عليه خطب وبما يسره واجدوه من أنه بضاعة لهم. ومع هذا لا يغيره تعالى لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأرض مصر بما يجري الله على يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير في صورة أسير رقيق، ثم بعد هذا يملكه أزمة الأمور وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا يحد ولا يوصف. ولما استشعر إخوة يوسف بأحد السيارة له بأخذ السيارة له لحقوهم وقالوا هذا غلامنا أبق منا، فاشتروه منهم بثمن بخس أي قليل نذر، وقيل هو الزيف دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قال ابن مسعود وابن عباس ونوف البكال والسدي وقتادة عطية الأوفي باعوه ب20 درهما، اقتسموها درهمين درهمين. وقال مجاهد 22 درهما، وقال عكرمة ومع محمد بن اسحاق 40 درهما، فالله أعلم. قال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرم مثواه أي أحسن إلي عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، وهذا من لطف الله بي ورحمته وإحسانه إلي بما يريد أن يؤهله له ويعطيه من خيري الدنيا والآخرة. قالوا وكان الذي اشترى من أهل مصر عزيزها. وهو الوزير بهذا الذي وهو الوزير بها الذي الخزائن مسلمة إليه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل واسمه أطفير بن روحي، فقال وكان مالك مصر يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. قال واسم امرأة العزراعيل بنت رعائيل. وقال غيره كان اسمها زليخة، والظاهر أن لقبها وقيل فكى بنت يانوس. وروى الثعلبي عن أبي هشام الرفاعي قال محمد بن إسحاق عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان اسم الذي باعه بمصر يعني الذي جلبه إليها مالك بن دغر بن ثويب بن عفق بن مديان بن إبراهيم، فالله أعلم. قال ابن إسحاق عن أبي عبيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال أفرس الناس 3 عزيز مصر حين قال لامرأتي أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ثم قال اشتراه العزيز ب20 دينارا، وقيل بوزني مسكا ووزني حريرا ووزني ورقا، فالله أعلم. وقوله كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها أي أيوة وكما قيضنا هذا العجز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به مكنا له في أرض مصر ولنعلمه من تأويل الحديث أي فهمها وتعبير الرؤيا من ذلك، والله غالب على أمره أي إذا أراد شيئا فإنه يقيض له أسبابا وأمورا لا يهتدي إليها العباد. ولذا قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فدل على أن هذا كله كان وهو قبل بلوغ الأشد، وهو حد الأربعين الذي يحله في لعباده النبيين عليهم الصلاة والسلام رب العالمين. وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد، فقال مالك وربيع وزيد بن أسلم الشعبي هو الحلم، وقال سعيد بن جبير 18 سنة، وقال الضحاك 20 سنة، وقال عكرمة 25 سنة، وقال السدي 30 سنة، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 30 سنة، وقال الحسن 40 سنة، ويشهد له قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40. وقال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصادقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.